بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام وأيتها الأخوات الفاضلات، روى الإمام أبو داود في سننه، والحافظ ابن حجر عليه رحمة الله في تخريجه لمشكاة المصابيح، والإمام المنذري في الترغيب والترهيب، وكذلك أورده الإمام السيوطي عليه رحمة الله في الجامع الصغير بسند صحيح وغيرهم، عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. هذا الحديث الشريف الصحيح يؤصل لنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلا ثابتا في الدين، هو الحب لله والبغض لله والموالاة لله والمعاداة لله عز وجل. فنريد أن نقف اليوم مع الحب في الله، مع هذا الأصل الشامخ في العقيدة، والذي كما بيّنه صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، إذ يقول: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان، أي أنه قد بلغ من الإيمان ذروته وكماله. هل تفهم ما معنى استكمل الإيمان؟ الإيمان عرى، الإيمان حبال تربط بينك وبين ربك. فمن أحب لله عز وجل صدقا وأمانة وأبغض لله عز وجل فقد استكمل الإيمان، فقد استكمل الإيمان. ولهذا شواهد كما جاء في الحديث الصحيح الذي أورده الإمام السيوطي عليه رحمة الله عن عبد الله بن عباس وعبد الله بن مسعود والبراء بن عازب بسند صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله. أوثق عرى الإيمان، أشد الحبال التي تربطك مع الله عز وجل شدة واتصالا ومتانة، هو هذا الأصل العظيم. أن تحب الإنسان لا تحبه لمال، ولا تحبه لجاه، ولا تحبه لعلم، ولا لمكان، ولا لنسب، وإنما تحبه فقط لله عز وجل، لله عز وجل. والله إننا لنفتقد في هذا الزمان إلى الخلان وإلى الأحباب الذين تربطنا بهم آصرة المحبة في الله فقط. أين هم من نحبهم في الله عز وجل ويحبوننا في الله عز وجل؟ لا لشيء سوى لجلال الله عز وجل، لأن إيمان المؤمن لا يستقر بغير حب في الله عز وجل. فهي كما قلت عن هذا الحديث الشريف أنها أصل في الدين، أصل من أصول الدين. وإن الإيمان لا يمكن أن يبلغ بغير طريق المحبة بالله. إذا لم تكن تحب في الله عز وجل وتبغض في الله عز وجل فإن طريقك نحو الإيمان بل ها على استكماله مسدود. ألك دليل؟ أي نعم، أي نعم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث رواه عنه الإمام المنذري في الترغيب والترهيب عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه، الحديث طويل ولكني أخذ ما ينفع في هذه الخطبة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فوالذي نفسي بيده يقسم، يقسم رسول الله ولا يحتاج، لكنه أقسم لكي يبين أن الأمر عظيم. قال: والذي نفسي بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا. لن تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا. قال: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم على شيء يثبت لكم ذلك؟ أفشوا السلام بينكم. الجنة طريقها هو الإيمان، والإيمان طريقه هو الحب في الله. فما دمت لا تحب في الله أو تكسر طريق الحب في الله فأنت تهدم الجسر الذي بينك وبين الإيمان، ثم الجسر الذي بينك وبين الجنة. إنه أمر خطير لا تستهن به أبدا. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بالحب في الله، تهادوا تحابوا، يأمرهم أن يثبتوا على الحب في الله عز وجل. فالإيمان لا يمكن أن تبلغه إذا لم يكن عندك أصل الحب في الله عز وجل. فلقد روى الإمام البخاري في صحيحه ومسلم كذلك، روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس بن مالك قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من وجدهن وجد حلاوة الإيمان، ثلاث من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان. الأولى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. الحب أولا. من أراد أن يذوق حلاوة الإيمان، سعادة الإيمان، عسل الإيمان، أول شرط ثلاث من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان، أولها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. أولها حب لله ولرسوله الكريم، وما يقتضي ذلك من أن تحب كل ما يأتي من الله عز وجل أو من رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. ثانيها أن تحب الرجل لا تحبه إلا لله، أن تحب إنسانا لا لشيء إلا لله عز وجل، أن تحب المرأة لا تحبه إلا لله، وأن تكره أو أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. أيضا الحب، لأنك بما أنك تحب الجنة تكره النار، فتكره أن تعود إلى الكفر أو إلى الزندقة أو إلى المعاصي أو إلى الذنوب كمثل كرهك لأن تدخل إلى نار جهنم أو إلى نار من نار الدنيا. أن يكون حب الناس مرهونا عندك بالجنة. فإنك أيها الأخ الحبيب كلما اقتربت من الناس حبا في الله كلما اقتربت من الجنة، وكلما اقتربت بذلك من الله عز وجل. فإنه لا يستقيم لمؤمن أن لا يكون عنده هذا الأصل، أن لا يبغض الأعداء أعداء الله عز وجل، وأن لا يحب الأولياء أولياء الله عز وجل. يقول ربنا جل في علاه وهو يتحدث عن هذا الأصل العظيم: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. لا يمكن أن تجد إنسان مؤمن ويحب أعداء الله، وبالمقابل لا تجد رجلا مؤمنا ويبغض أولياء الله عز وجل، بل بالعكس تجده مقبلا عليه محبا له. وإنك إذا أحببت في الله أحبك الله، اللهم ارزقني حبك. والله لا نستغرب أن يحب العبد ربه، فأنت عبد فقير، فقير محتاج إلى حب ربه. ولكن ملك الملوك الذي يملك خزائن الدنيا وخزائن الآخرة، الغني الغنى المطلق، الودود الذي خلقك وبرأك، يحبك لأنك تحب إنسانا في الله، فكيف تضيع محبة في الله عز وجل لله؟ اسمع إلى هذه القصة التي أوردها الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: أن رسول الله صلى الله وسلم عليه قال بأن رجلا زار أخا له في الله في قرية أخرى ليست قريته، إنسان سافر مسافة طويلة ليزور أخا، فبعث الله عز وجل له ملكا في طريقه، فلما أشرف عليه سأله فقال: أين تريد؟ إلى أين أذهب؟ فقال: إلى أخ لي في هذه القرية. فقال: هل لك عنده نعمة تبتغيها؟ أتريد شيئا من هذا الرجل؟ فقال له: لا، إلا أنني أحبه في الله. فقال: فإني رسول الله إليك، فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته فيه. الله عز وجل أحبك فقط لأنك أحببت رجلا في الله. اليوم صرنا لا يطرق بابك إلا شخص أنت موقن أنه محتاج إلى شيء. قليل جدا ما يأتيك شخص يسأل عنك لله، ما جاءك إلا لمصلحة دنيوية ثانية. وكلما كنت أحب لأخيك كلما كان حب الله عز وجل، كلما زدت أنت في تودده كلما كان حب الله عز وجل لك أعظم. سبحان الله، يكفيك أن تحرك قلبك ومشاعرك تجاه إخوانك لكي ينزل الله عز وجل عليك أعظم هدية، أن يحبك. وكلما زدت بالحب زاد الله حبه إليك. سبحان الله. فقد جاء في حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من رجلين تحابا في الله إلا كان أحبهما إلى الله أشدهما حبا لصاحبه. كلما كان أحدهما أحب كلما أحبه الله عز وجل. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إليه. فهذا الإنسان الذي يحاول أن يخلق جسور المحبة بين الناس هو في عبادة متينة، في عبادة قوية. لماذا؟ لأنها تصله مع الله عز وجل بشكل مباشر. أنت تحب الناس والله عز وجل يحبك، وما أحوجنا إلى رحمة الله وحبه. فنجد الكثير من الناس رزقوا المحبة في الله، أناس ذاقوا طعم أن يحبك إنسان لله، أن لا يجمعك معه إلا المسجد، إلا الذكر، إلا النصيحة، إلا الدعوة لله عز وجل. فيدخل الشيطان فيضيع لهم هذا الكنز العظيم الذي حرم منه الملايين. والله إنهم ليحسدون على المحبة. فجاء اليوم الذي فيه ف فرقوا محبتهم لأجل الدنيا الفانية. بالله عليك أخبرني، بالله عليك أخبرني، ابتسامة أخيك وفرحة أخيك كم تساوي عندك؟ كم تساوي عندك؟ ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: أفضل الأعمال إلى الله عز وجل سرور تدخله على مسلم. أحسن عمل أن تدخل الفرحة على مسلم. لماذا لا تتذكر لأخيك ما كان من المحبة في زمن قد خلق؟ لماذا لا تتذكر له ذلك الخير؟ سباقكم في الصلاة، تلك البسمات والضحكات والكلمات، لماذا لا تذكر لأخيك سوى الزلات؟ كلنا عيون، ومن يسكن من العيب؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرى أحدكم القدى في عين أخيه ولا يرى الجدع في عينه. قد ترى العيب الصغير في أخيك وأنت صاحب العيوب الكبيرة، أنت صاحب العيوب العظيمة. يرى أحدكم القدى في عين أخيه ولا يرى الجدع في عينه. ألا ترى أنك أنت أقبح خلقا، أنك أكثر عيبا؟ فإنك لو كنت أصلح من أخيك لكنت أول من يبادر إلى طرق بابه لكي تسترجع المحبة في الله، لكي تعيد المحبة في الله. فالشيطان يدب بين الناس لكي يخلق بينهم الحسد والبغضاء، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام المنذري عليه رحمة الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، دخل عليكم داء الأمم. الحسد والبغضاء هي الحارقة، لا أقول حارقة الشعر ولكن حارقة الدين. الحسد والبغضاء والكراهية لا تحلق لك شعرك أيها الأخ الحبيب، تحلق لك دينك، تحلق لك حسناتك. فبالأمس كنتم إخوانا وخلانا، واليوم صار بعضكم يغتاب بعضا ويستخرج كل واحد منكم عيب أخيه. فلان فيه وفلان فيه وفلان قال فلان فعل. أما تتقي الله عز وجل فيك وفي أخيك؟ فوالله إنك لا تظهر عيب أخيك، بل والله تظهر عيبك أنك حسود حقود خائن للأمانة التي استودعها أخوك لك. فقلوب الأحرار قبور، قبور أسرار. ما دام قد كان لك خلا وصاحبا فقد استأمنك على أسرار، فكيف إذا صارت بينك وبينه عداوة تصير له أنت أشد من أعداء الله عز وجل، تفضحه وتكشف سره وتفسقه وتبدعه. يا أخي، قال سيدنا علي بن أبي طالب في حديث رفع ولكنه مرفوع ضعيف، لكنه موقوف صح عن علي بن أبي طالب، يعني هناك من قال قال رسول الله ولكنه لا يصح عن رسول الله، صحيح عن سيدنا علي بن أبي طالب. قال: أحبب حبيبك هونا عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا عسى أن يكون حبيبك يوما ما. يا أخي، عندما تحب الإنسان لا تحبه بحب أعمى، لأنه قد يصير عدوا يوما ما، فأحبه هونا. ولكن أيضا عندما تبغض لا تبغض الناس بكل ما لديك من الطاقة، إنما اترك مجالا للحب لعله يصير حبيبا يوما ما. فتخيل معي من الصحابة من كان لا يذكر لنفسه إلا ما فعل قبل أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول: يا ليتني مت قبل أن أرفع السيف في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا ليتني مت قبل أن أرفع سيفي في وجه رسول الله. لما رزق محبة رسول الله وعرف معنى المحبة، كذلك مع الأحباب والخلان، يكون لك اليوم عدو ولكن غدا سوف يصير صاحبا. فهل صاحبك الذي هو صاحب أحبك وأعطاك من الود انقلب عداوة كاملة؟ كان الإمام ابن القيم عليه رحمة الله يريد في بعض كتبه بيتين شعريين ينبغي أن يكتب بالذهب، ولكن يجب عليك أيها المؤمن أن تضعها حلقة في أذنك لكي لا تكون المعيبة في هذين البيتين. يقول عليه رحمة الله: احذر من العدو مرة ومن الصديق ألف مرة، فإن الصديق إذا انقلب عدوا كان أعلم بالمضرة. ولكن أي صديق؟ ذاك الصديق الذي ينقصه الإيمان. أما أنت فرجل نحسبك على الخير، محافظ على السنة يا أخي، حريص على صلاة الصبح، محافظ على الذكر، أذكار الصباح وأذكار المساء. فإذا لم نأمنك أنت أيها التقي المؤمن فمن نأمن؟ فمن نأمن؟ هذا ليس فقط بين الأصحاب بل حتى بين الأزواج. المرأة تحب زوجها، أحبيه لله، لله عز وجل فقط، لا لآثرة ولا لقرابة ولا لكرم، إنما لله. أنت إذا أحببت الزوجة فأحبها لله، وقد يبدو لك منها ما يمكن أن يبغضك فيها، فاعلم أنه بما أن فيها حسنات فيها عيوب، وعليك أن تصبر على تلك العيوب. لا يكره فيها كل شيء لأنه قد يحب فيها أشياء ويبغض فيها أشياء، وكذلك مع الخلال ومع الأحباب. فإن الذي يبحث عن حبيب أو عن صاحب بلا عيوب سوف يبقى بدون أصحاب. فمن منا معصوم عن الخطأ؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط هو المعصوم عن الخطأ، وقد اتهمه الكثير من المخطئين، اتهموه وكفروا به مع أنه كان سيد من عاشر. تخيل رجل يسب النبي عليه الصلاة والسلام في خلقه ويقول له: اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فإنكم يا بني عبد مناف تماطرون في الحقوق. يقول: يا محمد أنت لست بعادل، هذا رسول الله ورجل يدعي أنه مسلم ويصلي مع المسلمين. فانظر إلى الرجل الذي عافاه الله من الخطأ والزلل كيف اتهم في خلقه ودينه. فكيف لا تصبر أنت على أخي لك؟ ورسول الله صبر على هذا، وصبر على أكثر منه، يشده الرجل شدا قويا من ثيابه، فلما ينظر إليه يتبسم له صلى الله عليه وسلم. فيا أخي الحبيب، انظر إلى إخوانك حولك، حاول أن تجدد العلاقات، فإن الحب في الله عز وجل ينجي من النار. أي نعم، ينجي من النار. رجل من التابعين دخل إلى مسجد في دمشق بسوريا، قال: فلما دخلت إذا برجل أو إذا بفتى براق الثنايا أي جميل الوجه، حوله أناس إذا اختلفوا في أمر أسندوه إليه، كلما اختلفوا في مسألة سألوه: فلان ما رأيك في كذا وكذا؟ وكانوا لا يصدرون عن رأيه، أي لا يتكلمون بعدما يتكلم هذا الرجل. فسألت من هو؟ فقيل لي: هذا معاذ بن جبل صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فبالغد هجرت، أي دخل المسجد باكرا. قال: فوجدته قد هجر قبلي ووجدته يصلي، فلما فرغ من الصلاة أقبلت عليه فقلت له: والله إني لأحبك في الله. فقال: آه الله، أتقسم بالله على أنك تحبني في الله؟ قال: آه الله، قال: آه الله، قال: آه الله. فقال: أبشر، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: وجبت محبتي للمتحابين فيا والمتجالسين فيا والمتبادلين فيا، في روايات أخرى والمتزاورين فيا. وجبت محبتي، أي أن الله عز وجل أوجب على نفسه أن يحبه. وهل يعذب الله عز وجل رجلا أحبه؟ لا أبدا، بل الحديث الذي يعرفه الخاص والعام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله يوم لا ظل إلا ظله. منهم رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عنه. يا لمصيبتكم يا من تجمعتما على الله وافترقتما على الدنيا. تجمعتما على الله ثم تفرقتما على الدنيا. تبا للدنيا وما يأتي من الدنيا إذا حرمتك من أخيك، إذا حرمتك من ظل الله عز وجل يوم لا ظل إلا ظله. فالله عز وجل ينادي يوم القيامة: أين المتحابون في جلال؟ أين من تحابوا في فقط لا لمال ولا لجاه؟ أين المتحابون في جلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظله. أتحرم نفسك من هذه المرتبة العليا؟ بل وقد توقع نفسك في مفسدة عظيمة، والله مفسدة خطيرة. أشفق على نفسي وعليك، أشفق على نفسي وعليك أن تكون من أهلها. اللهم ألف بيننا وبين إخواننا يا رب العالمين. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الأعمال على الله عز وجل كل يوم خميس واثنين، فيغفر الله عز وجل لكل امرئ لا يشرك به شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، أي بينه وبينه مشكلة دنيوية، إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء، فيقول الله عز وجل: اركوا هذين، أي اتركوهما، اركوا هذين حتى يصطلحا، اركوا هذين حتى يصطلحا، اركوا هذين حتى يصطلحا، اركوا هذين حتى يصطلحا. ضيع يا أخي، ضيع يا أخي الدنيا من أجل أن تكسب هذه المغفرة، وخاصة مع الأخوات الزوجات مع زوجها. إياك أن تغضبي زوجك، فإنما زواجك لله، وإنك إن راضيتيه راضيت ربك. إياك أن يبيت عليك زوجك ليلة غضبان، اجتهدي بما تستطيعين، فإن غضبه عليك غضب الله عز وجل. فزوجك جنتك ونار، إياك أن تكون بينك وبينه شحناء. إياك أخي الحبيب أو أختي الكريمة أن يكون بينك وبين أمك شحناء. والله إن من الناس من خاصم أهله الأب والأم من أجل الدنيا، لأنهم لم يعطوني كذا، أو لأنهم حرموني من كذا. أتفارق الأب والأم من أجل الدنيا؟ أتفارق الأحباب والخلان من أجل الدنيا؟ أفق يا أخي من غفلتك، فكل هذه الأيام هي إلى زوال. نحن مجرد أيام، نحن مجرد أيام. فأنت أيتها الأخت الكريمة اصبري، وإن كان الزوج قاسيا. أذكر امرأة وقف عليها أحد العلماء فسألها فقال: ما لك صبرتي على هذا الزوج القبيح؟ فقالت: بإذن الله كلانا في الجنة إن أحسننا في نيتنا. قال: وبما ذلك؟ قالت له: إنني صابرة على هذا الرجل القبيح في خلقه وخلقته، وأسأل الله بذلك الجنة، وهو شاكر على ما فيه من العيوب بأن آتاه الله زوجة حسنة في الخلق وفي المظهر وفي الخلقة. ومن شكر فله الجنة، ومن صبر فله الجنة. فلعلي قالت هذه الكلمة التي يجب أن تتأملها جيدا، قالت: فلعلي قد عملت ذنبا فاليوم الله عز وجل يحاسبني عليه، لعله يغفرني بعد ذلك، ولعله عمل حسنة فيؤجر عليها بها. فنسأل الله عز وجل أن يعفو عنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. الحمد لله رب العالمين. أيها الأخ الحبيب، بدل أن تبحث عن الخلاف، عن الأحباب، عن المتقين، تطردهم من حياتك وتخرجهم، أي والله إن فعلت ذلك فإنك لست ذا فقه ولا علم ولا دين. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول فيما رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. أنت إذا اخترت صاحبا متدينا فيعني أنك على دينه، أي على طريقته، وليس المقصود الدين بمعنى الملة. المرء على دين خليله، أي على طريقة خليله وصديقه. فلينظر أحدكم من يخالف. وكل الأحباب حولك والأصحاب إذا لم يكونوا متقين فهم أعداء، لقول الله عز وجل في كتابه العزيز: ألا في الله بعضهم يومئذ لبعض عدو إلا المتقين. كل الأصحاب أعداء إلا الذي فيه إيمان وفيه صدق، لأنه في الدنيا إذا وجد فيك عيبا أصلحه، وإذا وجدك على طريق الخير شجعك عليه، وإذا غبت دافع عنك. فالصديق هو الذي يصارحك أمام وجهك ويوبخك عندما تكون في خلوة معه، ويدافع عنك لما تكون غائبا، وليس الذي عندما تكون غائبا يشتمك ويسبك ويغتابك ولما يكون بينك وبينه يجادلك. لا والله، الصديق هو الذي يصدقك ويصدقك. أن يبكيك، لا أن يضحكك. أن يبكيك فيذكرك بعيوبك، لا أن يضحك الناس عليك. فانظر جيدا إلى الناس حولك، فإن كما قال العرب: قل لي من تصاحب أقول لك من أنت، أخبرني من هو صديقك أخبرك من أنت. اللهم هي لنا من أمرنا رشدا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وادفع عنا واقض عنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدي، ويعز فيه أهل طاعتك، ويعافى فيه أهل معصيتك. اللهم من سهل في هذا المسجد، اللهم أجره على ما أعطى أجرا حسنا. اللهم لا تحرمنا أجر هذا المسجد ولا تفتنا بعده يا أرحم الراحمين. اللهم كل من أعطى بمال أو عمل، اللهم لا تحرمه الأجر في الدنيا والآخرة. اللهم وفق كل من يريد أن يساهم في المسجد إلى ذلك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه يوم الدين. اللهم انصر مولانا أمير المؤمنين نصرا تعز به الدين وتذل به الشرك والمشركين. اللهم حبب له القرآن والسنة واجعله من خدامها. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.